القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقائنا الأسبوعي الذي يجمعنا دائما على الحب والتسامح والابتسام. مع استقبالنا لعام جديد نتذكر فقط المعروف، نتذكر عمل الخير والعشرة الطيبة، ننسى تماما أي إساءة أو موقف زعلنا منه، نتصالح، نتسامح، ننسى الأسية ونتعامل بالحسنة، ونقول خلاص اللي فات من الغضب والحزن والألم انتهى، ونبدأ صفحة جديدة. وإن شاء الله أنا معكم منى خليل. الصلح خير ونتصالح، الصلح خير، الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير، الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير، الصلح خير. نستمع اليوم إلى العديد من الفقرات التي تهم كل أفراد الأسرة، ونبدأ بالأمنيات لعام جديد. كل عام ومصر كلها بخير، كل عام ودايما في سلام وأمان، كل عام والشعب الطيب دايما بيساند وطنه ودايما واقف جنب وطنه. يا رب عام 2019 يكون عام صحة وسعادة وخير على مصر كلها. أنا بقدم التهنئة للرئيس السيسي وبقول له كل سنة هو طيب، وبقول له الله يعينك على المسؤولية، وإن شاء الله مصر هتصبح على أيديك أحسن بلد في الدنيا. أتمنى الاستقرار للأسرة المصرية من أجل استقرار المجتمع وسلامه الاجتماعي. أتمنى أن كل أب وكل أم يربوا أولادهم على القيم والمبادئ والأخلاق، ويكون في تواصل جيد بينهم وبين أولادهم، عشان ده بيحميهم وبيحمي أولادهم من المخاطر. أتمنى لكل الأطفال مستقبل مشرق جميل يحققوا فيه كل اللي يتمنوا. أتمنى لإخواتي المسيحيين وأهلي وأصحابي كل أقباط مصر، أتمنى لهم عيد ميلاد سعيد ومجيد يا رب على مصر كلها. كلنا بنفرح وكلنا بنعيد، كلنا وطن واحد وأمة واحدة، وكلنا مواطنين مصريين لنا كافة الحقوق وكافة الواجبات. تحياتي منى الوكيل، عضو بالمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، إعلام مكتب وزير التربية والتعليم، ومنسق عام ملتقى الهناجر الثقافي بدار الأوبرا المصرية. عام سعيد يا رب على مصر كلها. والآن مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. سألتني زوجة شابة في الشهر الخامس من أول حمل لها، هل يتأثر الجنين بانفعالات الأم؟ ولماذا يكثر بعض الأجنة من الحركة والرفس في بطن الأم، في حين يلزم البعض الآخر الهدوء والسكون حتى الخروج إلى الدنيا؟ وهل حكاية الوحم التي تصيب الحوامل صحيح علمياً؟ واتجهت بسؤالي وسؤال الزوجة الحامل إلى صديق من الأطباء، فأجاب بأنه ثبت أن الاضطرابات العاطفية عند الأم تنتقل إلى الجنين، فيكثر من الحركة والتلوي والرفس، وأن اضطراب عواطف الأم أثناء الحمل يؤثر على وزن المولود عند الولادة، فيقل نحو نصف كيلو أو أكثر عما يجب أن يكون عليه نتيجة كثرة حركته في بطن أمه تأثراً باضطرابها العاطفي، بل قد يعيش طول حياته شديد الحساسية مرهف الأعصاب. وروى الطبيب قصة سيدة حامل اختلفت هي وزوجها، واستمر الخلاف بضعة أسابيع، لوحظ خلالها أن حركة الجنين تضاعفت عما كانت عليه من قبل، كما لوحظ بعد مولده أن معدته ضعيفة لا تقوى على هضم الطعام بسهولة، وأن نموه لم يكن طبيعيا، وهذا يرجع إلى اضطراب أعصاب الأم أثناء الحمل. وينصح الطبيب الزوجة الحامل بأن تحافظ على هدوئها وأن تلقي المشاكل اليومية التي تصادفها بهدوء واتزان ودون قلق أو خوف، حتى لا يتأثر الجنين بانفعالتها فيصور جهازه العصبي. وسألت الطبيب: هل نفهم من هذا أن كثرة حركة الجنين تصيبه بالضرر؟ فأجاب: لا، لأن بعض الأجنة يكثرون من الحركة لأنهم أكثر حيوية ونشاطا من الآخرين، كما أن كل اضطراب عصبي تتعرض له الأم ليس شرطا أن يؤثر في الجنين، لأن التأثير هنا لا يكون إلا في حالات الاضطرابات التي تستمر وقتا طويلا. ومع هذا فمن الخير أن تحافظ الحامل على هدوئها. وأضاف الطبيب إن بعض الأجنة يؤثرون نوعا خاصا من الحركات كالرفس السريع أو التلوي أو تغيير الموضع مرة كل يوم، في حين يؤثر البعض التزام السكون والهدوء وعدم القيام بشيء من هذه الحركات. ويعنى العلماء الآن بدراسة العلاقة بين حركات الجنين وسكونه في بطن الأم والأخلاق التي سينشأ عليها وطباعه عندما يخرج للدنيا ويتعامل مع الحياة والأحياء. أخواتي المستمعات، لقد تلقيت عديدا من أسئلة الزوجات الحوامل حول الوهم، وهل إذا لم تجد الحامل الشيء الذي تاقت إليه نفسها أثناء الحمل يخرج الجنين مشوها؟ وقد أجاب الطبيب على هذه الأسئلة بأن نظرية الوهم التي طالما اعتقد القدماء على أساسها أن الحامل التي لا تصفر بما تشتهيه من طعام فإنها تضع طفلا مشوها، ثبت علميا أنها نظرية خاطئة، وأن بعض الحوامل ينتهزن الفرصة للحصول على ما يشتهين متذرعات بالوهم. على أي حال، أرجو ألا تغالي الأمهات الحوامل في طلباتهن رحمة بالأزواج. والآن مع أحمد القصبي التأليف وهاني الهواري الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. الفارغ اللي بتقوليه ده يا مها؟ انا ما بقولش كلام فارغ يا غادة. امال تسمي اللي بتقوليه ده ايه؟ بسميه خوف على جوزي. هو يعني لو كان اشرف جوزك مكانه مش كنت برضو طلبتي زي الطلب ده؟ طلبتي انه ما يشتغلش في المجمع التعليمي تاني وما يعتبش هناك اصلا؟ انت ازاي حسبتيها كده؟ هو انت متصورة ان بعامل عمرو على انه شخص غريب وانه مش فارق معايا او انه زيه زي اي مدرس في المدرسة؟ اسمع يا غادة، من غير كلام كتير، عمرو مش هيرجع الشغل في المجمع التعليمي ده تاني ابدا. اسمعي يا مها، والله عمرو هو اللي يحدد ده بعد ما يقوم بالسلامه ويخرج من المستشفى، مش انتي. نحمده. انتي يا نحمده. اوامرك يا ست الكل. يلا عشان اروحك في سكتي، طبعا قاعده ومفنجله قوي عشان تروحي تحكي وتنقلي. يا لهوي، انا يا ستي والله ابدا. بس يا ست أميمة، قامت إيه بقى؟ ست غدا زعلت وقامت شالت شنطتها ومشيت على طول. وانتي بتحكي لي ليه بقى كل ده؟ ها؟ وإزاي تسمحي لنفسك إنك تتصنطي أصلاً على غدا ومها في المستشفى؟ أنا؟ والله ما تصنطي يا ست أميمة. أمال إيه اللي حصل؟ الكلام طار في الهوى ونزل في ودانك؟ ابدا، احلف لك بايه، حتى دي اول مره في حياتي ما اتصنطش فيها. الكلام كله كان قدامي، وانا برضو الاول مره في حياتي اصدق الكلام اللي بتقوليه. تفتكري يا ست اميمه ان الست مها هتخلي سي عمرو يسيب المدرسه فعلا؟ لا ما اعتقدش يا غاده. ما اعتقدش ان مها جد في كلامها. أمال يعني مها بتهزر يا أميمة؟ لا مش قصدي طبعا. أنت كمان لازم تقدري إن جوزها كان ممكن يروح منها. صدقيني أنا رعيت كل ده ومقدراه، عشان كده أنا عديت الطلب ده مرة واثنين وتلاتة كمان. إيه ده إيه ده؟ مرة واثنين وتلاتة؟ قصدك إيه؟ قصدي إن دي مش أول مرة مها تطلب مني الطلب ده في المستشفى من ساعة الحادثة. يبقى ده يأكد كلامي يا غادة،

خلي صدرك حليم فأنت بالأسرة، ولازم يكون عندك قدر كبير من الاحتواء لأهل بيتك. أولا زوجتك لأنها شريكتك في الحياة، وهي بتحمل معاك نصف الطريق والدفة الثانية من المركب، وثانيا أولادك لأن بحنانك عليهم هيكونوا هم السند معاك في الحياة. كمان دينا علمنا دكتورة نيفين أن لحظة الغضب أو ساعة الغضب في بعض الأفعال كده نعملها طبعا، أو ما توضى دي أهم حاجة، لأن الوضوء بيطفئ الغضب، والغضب جاي من الشيطان. فأنا لو قمت توضيت بيطفئ ده. طب لو كنت واقف أعد، ولو كنت قاعد أنام على جنبي. ده الدين علمنا كده، دي السنة بتاعتنا في الغضب. عشان الغضب يروح، بينتهي الغضب لما بغير الوضع في اللحظة بس. صحيح، لما بغير الوضع من حال إلى حال. طيب إذا أنا يا جماعة حاولت إني أبقى في معية الله وما غضبش، نقول كلمة حلوة ونقولها لبعض، نتقرب بيها من بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال الكلمة الطيبة صدقة ورفقا بأرحامكم. قدمنا يوم الثلاثاء الماضي لقاء مع الكاتبة الصحفية الأستاذة ناهد المنشاوي بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الزعيم محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. أجرت الحوار عبلة إبراهيم، نستمع إلى جزء من هذا الحوار. الحقيقة هو تكريم الرئيس السادات تكريم لمصر، وتكريم بالذات للمرأة المصرية والحرب أكتوبر اللي انتصر فيها الرئيس. الرئيس لما بيتقال عليه هو بطل الحرب والسلام، هو فعلا استطاع انه يحارب وينتصر، واستطاع انه يعمل اتفاقية كامب ديفيد للسلام، واستطاع ان يسترد أرضه. الرئيس السادات محدش يقدر ينسى أفضاله، وإن هو اختيل بسبب أفكاره وبسبب مبادئه. مبادئه كانت إن لازم يحصل على أرض بتاعت مصر، ولازم ينتصر في الحرب. بسبب مفاوضاته مع الأمريكان ومع إسرائيل، وبسبب اتفاقية كامب ديفيد، تم اغتياله. أنا من خلال حوارات عملتها مع جيهان السادات، بالفعل يمكن حضرتك عملت عدة ريبورتاجات مع السيدة حرم الرئيس محمد أنور السادات، وكانت هناك الأفكار الكثيرة. الحقيقة مع الحوارات اللي أنا عملتها، هي نفسها كانت قلقانة على حياته، وكانت حاسة أنه هو هيختال في يوم من الأيام. وفعلا كانت بتخاف جدا لما بينزل يوم مثلا 6 أكتوبر، هو اغتيل في يوم انتصاره يوم 6 أكتوبر. اليوم ده هو رفض حتى يلبس الدرع اللي تحت البدلة، رفض يلبسه. وبعدين هو كان بيشعر انه هو ممكن انه هو يموت بسبب المبادئ وبسبب دفاعه عن مصر. فلم يبالى باي شيء الا انه هو ينتصر، وانه ينتصر للحق والسلام. ولذلك دلوقتي بعد 100 سنة، أمريكا والكونجرس نفسه حسوا بمدى أن السادات ضحى من أجل مصر، فولذلك هيدوله الميدالية الذهبية في الكونجرس هذا الأسبوع بمرور 100 عام على مولده. والسيدة جيهان السادات في أمريكا وأولاده في أمريكا، بحيث أنه هياخد هذه الميدالية. البعض اعترض على الميدالية أن احنا مش عايزين حاجة من أمريكا وكده. لا، الميدالية تثبت حق السادات في أنه هو قام بدور عظيم بالنسبة لمصر والدول العربية. مع خبيرة الطهي زيزي المليجي، وهذه الوجبة لكل أبنائنا. النهاردة عايزين نتكلم عن الساندوتشات اللي الولاد بيبقوا مش عارفين ياخدوها معاهم المدرسة ايه هي، واحنا بنبقى محتارين. ساعات بيبقوا عايزين يشتروا برجر، وطبعا البرجر يا اما غالي يا اما طبعا مش مضمون ان احنا نشتريه من برة. فنقدم النهاردة مقادير البرجر لأولادنا، ويبقى حاجة نظيفة ومعمولة في البيت، وانتي ضمن اللحمة وبالهنا ليهم. أولا مقادير البرجر: 0.5 كيلو لحمة مفروم، 1/3 كوب فول صويا مطحون، 2 بصلة وسط، واحد بصلة ملح، واحد بيضة ملح وفلفل، 3 معلقة كبيرة بصل باودر، ومعلقتين توم باودر، وواحد معلقة كبيرة نشا. مقادير مرة تانية: نص كيلو لحم مفروم، 1/3 كوب فول صويا مطحون، 2 بصلة وسط، 1 بيضة ملح وفلفل، 3 معلقة كبيرة بصل باودر مع توم باودر، وواحد معلقة كبيرة نشا. هنيجي نقول الطريقة بقى. بجيب الكوباية 1/3 كوب الفول الصويا، ببشر البصل كويس قوي في المبشرة يكون ناعم، أو بضربه في الكبة لو عندك لغاية لما يكون ناعم جدا، وبنقع فيه 1/3 كوب فول صويا المطحون، وبعد كده بنزل عليه باللحمة المفرومة وبدعكهم مع بعض كويس قوي، وبعدين البيضة معاها البصل الباودر والثوم الباودر والنشا، وكل ده لو عندك كبة ممكن تضربي تاخديه لفة في الكبة، ما عندكيش كبة ممكن بإيديكي تدعكي كويس قوي قوي قوي وتسيبيه برضو يرتاح، وبعدين نبتدي نشكل الكور ونبططها على شكل البرجر. بندهن طاسة على النار بالزيت، بندهنها بالزيت وبنشوح البرجر، وبنجيب العيش الكايزر الفينو ونقدمه لأولادنا، هم بيحبوا المايونيز والكابوتشا أو الخس اللي متواجد عندك برضو تروحي حطاه، وتروحي حطى لهم البرجر عليه، عليهم كاتشب، وتلفي لهم في لفة حلوة وياخدوه بالهنا والشفا. في بداية هذه الحلقة قدمت لكم بعض الأمنيات، والآن ماذا عن الإنجازات مع هبة يوسف وضيفتها دكتورة هدى التنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة محافظة كفر الشيخ، وإنجازات 2018. بموضوع الشمول المالي والإقراض والإدخار ده الحقيقة اشتغلنا فيه كويس جدا، ووعينا يمكن أعداد كبيرة جدا من السيدات، زائد ان احنا أيضا عملنا تدريب طبعا ده بتوجيه يمكن كل الفروع طبعا بتوجيه من المجلس القومي للمرأة والدكتورة مايا، عملنا تدريب مكثف على مدار 2 يوم لقيادات طبيعية متطوعين معنا ورائدات ريفيات في موضوع الشمول المالي. كان معنا أكتر من 30 سيدة، بحيث أن كل واحدة من دول تبتدي تنشر في محيطها في مركزها في قريتها لمجموعة أكبر، ف30 دول يبقوا 300 و3000 وما إلى ذلك. وبنتابع طبعا لأن الموضوع ده مهم جدا وحيوي بالنسبة للمجتمع ككل طبعا وللمرأة. طبعا من ضمن الإنجازات الحقيقة اللي كانت برضو مشرفة جدا أن الحمد لله طبعا ده بدعم وجهد كبير من دكتورة مايا بالنسبة لكل المحافظات، والحمد لله كفر الشيخ بقى فيها الوحدتين انشئوا يعني أظن في خلال السنة دي، في ممكن وحدة المرأة انشأت في يعني شهر 9 كده، الوحدة مناهضة أو التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، وفي شهر 11 انشأت وحدة شؤون المرأة بالمحافظة. الحقيقة الوحدتين دول أيضا بيهتموا بكل نواحي، طبعا الوحدة بتاعت الجامعة منشأة لرعاية الطالبات والعاملين وأعضاء التدريس من السيدات داخل الجامعة، وإحنا بندعمهم وشاركنا في الافتتاح، والحقيقة إن إحنا معاهم في كل الندوات وفي كل الأنشطة. وحدة شؤون المرأة أيضا مهتمة بكل السيدات العاملات داخل ديوان عام أو المصالح الموجودة بكل الوحدات المحلية والمديريات الموجودة داخل المحافظة، والحقيقة برضو في تنسيق كامل. والحقيقة ده بقى كان الإنجاز شفناه في حملة 16 يوم في نهاية العام من يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر. إزاي بقى أن احنا كان زمان دايما فرع المجلس هو المنوط بالأنشطة دي لوحده، هو اللي بيشتغل، هو اللي بيحاول يغطي يعمل يوم مؤتمر كبير وبعدين يبتدي يوزع الجهد على كل المراكز. السنة دي الحقيقة لقينا الجامعة شغالة وكنا مشاركين، ولقينا المحافظة شغالة كمان بوحدة شؤون المرأة، وإحنا والحياة التدشين كان مشترك ما بين الفرع والوحدة مناهضة التحرش بالجامعة ووحدة شؤون المرأة بالمحافظة، فكان الجهد جميل جدا، ولقينا ثمار ازاي يعني المجلس القومي بدأ يلاقي ثمار، مش فروع المجلس بس هي لوحدها اللي بتحاول توعي بالنسبة لكل يعني أشكال العنف بالنسبة للمرأة. لقينا كمان مساندة من كل الجهات الحقيقة الحكومية والأهلية، فكان ده سعادة بالغة وتتويج لنهاية العام الحقيقة بالنشاط 16 يوم. وعن سلامة عيون الأبناء تتحدث إليكم هالة سالم في هذه الاستشارة الطبية. الدكتور ياسر سيد سيف، عميد المعهد القومي لعلوم المسنين وأستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا فندم. دكتور، يعني أبنائنا والدراسة وأيضا استخدام وسائل تكنولوجيا يعني مختلفة بتؤثر على سلامة العين. أول حاجة الأم لازم تلاحظ ابنها، هل هو بيبقى قاعد قصاد التلفزيون بعيد ولا قريب؟ لو قاعد دايما لازق في التلفزيون ده معناه عنده عيوب في الانكسار بتاع العين، وفي الحالة دي بيحتاج نظارة. لو هو بيذاكر وهو بيجيله صداع أثناء المذاكرة برضو بيبقى محتاج نظارة في هذه المرحلة. لو هو بيبقى قاعد على كمبيوتر أو تابلت أو حاجات زي كده بيجيله صداع، وده عادة بيبقى نتيجة تركيز شديد، فبنحتاج إن احنا نلبس نظارة. الأطفال الصغيرين اللي هم في المدارس المفروض إن هم يقعد بالكتير نص ساعة لساعة بالكتير في السن اللي هو بتاع المدارس اللي هو الابتدائي والاعدادي، أصغر من كده ممنوع تماما إن هو يقعد على التابلت، وده حسب رأي الجمعية الأمريكية للطب العيون. دكتور، يعني مستوى الإضاءة داخل التابلت أو الموبايل بتكون برضو عامل من عوامل سلامة العين في هذه المرحلة؟ أكيد طبعا، هو إضاءة الغرفة مهمة جدا في أثناء اللي هو الواحد لما يبص في التابلت أو حاجة زي كده. لو عنده عيوب في الانكسار لازم يلبس النظارة عشان يبقى العين ما تجهدش جامد وهي بتركز في الحاجات القريبة. إمتى الأم أو الأب يعني يتوجهوا بابنهم أو بنتهم إلى طبيب عيون لتغيير مقاس النظارة؟ في الأطفال الصغيرين بنحتاج إن إحنا عشان هم بيبقى النمو عندهم سريع بنحتاج إن إحنا نغير النظارة كل 6 شهور. في المرحلة الثانوية بنحتاج نغيرها كل سنة. بعد كده يعني بعد ما يخلص دراسته في الجامعة أو كده بنحتاج كل 2 لـ3 يغير. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك، وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.